من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين عليكم السلام ورحمة الله. من جملة الخمسة التي وردت أسماؤها وعناوينها في حديث لا تعاد الطهور، فذكرت بشقها المضموء المنطوق عدم الإعادة في غير هذه الخمسة والإعادة في خمسة من جملتها الطهور. فيقع السؤال في المراد من الطهور، هل المراد حصة ضيقة وهي خصوص الطهارة الخبثية، الطهارة من الخبث؟ احتمالات، أو خصوص الطهارة من الحدث، أو الأعم منهما. فإذا هناك في الواقع ثلاثة احتمالات: خصوص الطهارة من الحدث خبث، الظاهر هذا منتفي لأجل ملاحظة كل الروايات والارتكازات، خصوص الطهارة من الخبث منتفي، يعني تعيد إذا جسمك أو ثوبك متنجس ولا تعيد إذا ما متوضي، أو هذا ما محتمل. فيبقى الأمر في الحديث في كونه دائرا بين إرادة خصوص الطهارة من الحدث أو الأعم منه ومن الخبث. وعلى كل حال القدر المتيقن ياه سيد محمد الطهارة من الحدث، هذا قدر متيقن، اكتب بالرسالة وبعدين تعال ابحث. الكلام كله نقدر نقول من خلال هذا الحديث إذا القدر المتيقن هو الطهارة من الحدث ومعه ومع فقدانه، فقدان الطهور اللي فسرناه بالحصة الضيقة الطهارة من الحدث مع فقدانه تعاد الصلاة، وغيره لا تعاد، غيره ايش راح يكون؟ طهارة من الخبث. فنقدر نكتب هم بالرسالة حكم آخر: إذا صلى الإنسان في ثوب متنجس ثم التفت، أو بدنه كان متنجسا ثم التفت، بمقتضى حديث لا تعاد، لا تعاد، لأن المراد من الطهارة شنو؟ من الطهور خصوص من الحدث، هذا اللي تعاد، غيره لا تعاد. فإذن إذا كان المراد خصوص الحصة الضيقة فنحن نتمكن من استنباط، أو بالتعبير الأصح استنتاج، لأن هنا مو قاعدة أصولية، استنتاج حكمين: واحد، تعاد الصلاة لو فقد الطهور من الحدث، اثنين، لا تعاد لو فقد الطهور من الخبث. طبيعي مع الاحتفاظ شيخ أحمد بالنتائج السابقة أنه فقط في حالة النسيان، فقط فيها أو في حالة النسيان والجهل القصور، هذا كله مع الاحتفاظ به. أما إذا لا، سيد جلال حفظه الله قال: والله شو أنا ما أستظهر إرادة الحصة الضيقة، خصوص الطهور، خصوص شنو؟ طهارة من الحدث، من عنوان الطهور ما أستفيد، ما أستظهر خصوص الحصة الضيقة، يعني الطهارة من الحدث، بل ماذا؟ مردد عندي هذا، مجمل الطهور مجمل. خب شنو الموقف حينئذ؟ هل يمكنني أن أستفيد عدم الإعادة؟ بحجة أن القدر المتيقن من العنوان المجمل المردد هو خصوص أقدار، لو لا يبقى شنو من باب القدر المتيقن هذا تعاد طهارة من الحدث، من الحدث. أما ذاك بعد ماكو مفهوم وظهور حتى في موارد الإجمال يقتصر على القدر المتيقن، وهذا ما رح يشكل ظهور في غيره حتى أقدر أخرج بنتيجة. فيا إلى مفهوم ماكو مفهوم وقدر متيقن بجيبه، مو من باب الظهور، مو من باب الظهور، من باب القدر المتيقن، من باب أحلف بالعباس هذا المقدار يراد. أما غيره جاي تقول أنت جاي تقول ما أدري، وإلا إذا أدري بعد قدر متيقن ما يقولوا لي. فحينئذ بعد ما أقدر أخرج بنتيجة وهي عدم الإعادة فيما لو فقدت الطهارة من الخبث، ما أقدر أخرج بنتيجة، فما راح أستفيد من حديث لا تعاد. يلا هسه أنت شنو رأيك؟ اتضحت أنه بناء على هذا يمكن، بناء على هذا لا يمكن، شنو المناسب؟ المناسب ما هو؟ خب قد يقول قائل كما قيل يمكن استظهار إرادة خصوص الطهارة الحدثية، أعبر يعني من الحدث، سنعبر الحدثية واضح شنو بعد. قد يقال يمكن لي أن أستظهر ذلك من الحديث، وإذا استظهرت بعد هذا مو قدر متيقن حتى تقول ما بي مفهوم أو الجانب الآخر مو واضح أو غير ذلك من التعابير. فما دام ظاهر في هذه الحصة الضيقة يعني غيرها لا تعد، وغيرها يعني شنو هسه في مورد بحثنا الطهارة الخبثية، فهذه فرد نتيجة حلوة. خب أما كيف يمكن أن أستظهر من الحديث إرادة خصوص الطهارة الحدثية؟ الجواب عن ذلك أن ذيل الحديث كما تقدم اشتمل على تعليل، وهو السنة لا تنقض الفريضة. يعني إذا الفريضة أنت موفرها فقدان أو زيادة، احنا ترى مو يم هذا العالم أنه زيادة موجودة أو لا، أي إذا المضمون التعليل هذا إذا كانت الفريضة مؤمنة سيد جلال فمن ناحية السنة حتى لو ماكو تأمين مشكلة ماكو. خب تعال الفريضة في القرآن ياهي اللي إذا أمنت صحة الصلاة، إذا لم تؤمن لا تصح الصلاة، كلتا الطهارتين أو خصوص الحدثية؟ أجب، الطهارة الحدثية قطعا فريضة لولا من الله لولا بالقرآن موجودة لولا أو لا. أحسنت، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. أما الطهارة من الخبث أكو بالقرآن لا لا، إذا ماكو بالقرآن صارت سنة، السنة قلنا فقدانها شنو؟ موجود بالقرآن بس إنه خصوص مثلا هسه هذا نجي على كيفنا، جاي نمشي على كيف، جاي نصعد السلم الدرج على شنو؟ هنا هنا إذا بعدين تقول الطهارة الحدثية موجودة قطعا بالقرآن وجنابك تلوت الآية، أما الطهارة الخبثية موجودة أو لا؟ هسه خلينا نقول إذا بعدين نجي، إذا موجودة فالمناسب فقدانها، لأن قلنا لازم الفريضة تؤمن حتى تصح الصلاة، وإذا ما موجودة بعد ما تخدش بالصلاة، فقدانها ما يخدش بالصلاة. خب إذا ادعيت أنها موجودة وين؟ تفضل جيب لنا آية، اضرب كمبيوترك يا آية تدل على أن الطهارة الخبثية فرض من الله، مو فرض، فرض فرض، لأن ما سنه الله فرض، ما سنه النبي صلى الله عليه وآله عن فرض، لكن كإصطلاح لأنه التعبير الرواية هكذا عبر عن خصوص ما شرعه الله سبحانه وتعالى بالفرض، وما شرعه النبي صلى الله عليه وآله بالسنة. وين بالقرآن موجود أنه يعتبر في الصلاة يعتبر الطهارة من الخبث؟ بشكل عام يعني في الصلاة احنا يعني مذكور في القرآن بشكل عام غير في الصلاة. بشكل عام ترى ما تقدر تلتزم، يعني اذا شوي تنجست لازم هسه تقوم فطهر، تلتزم ما تلتزم. يا شيخ احمد ليش تجيب لنا تورط؟ ما سهل سمحكم، وين اكوتش يجب هذا؟ قل شنو يجب؟ لازم تقول للصلاة للأكل خفر الشيء، وإلا نفسي يعني الآن يجب فريضة ما أكو، فلما ما أكو إذن هو من السنة. والسنة قبل قليل قلنا معنى الحديث ماذا؟ أنه خلل فني من ناحية السنة ما يضر إذا كان مؤمن جانب الفريضة. هسه أكو محاولة لأن يجعل الطهور من الخبث أيضا فريضة، هذا نقرأ بالتطبيق وبعد ما يحتاج إلى أعيد المطلب لو واضح. قال ما المراد بالطهور؟ هل المقصود بالطهور خصوص الطهارة، خصوص الطهارة الحدثية، أو ما يعم الطهارة الخبثية؟ قد يقال بأن المراد هو الأعم، أو لا أقل أن الكلمة مجملة ومردة. سيد جلال يعني اللي ما فهم منها العبارة يعني كذا مرة، أن المراد هو الأعم أو لا أقل أن الكلمة مجملة. قد يقال هذا اللي يريد شنو يبعد الاستدلال بالحديث، مو الحديث ايش وقت أنا أقدر أستدل به وأقول إذا دمعك على الثوب صلاتك صحيحة إذا ما تدري ناسي، شو وقت أقدر أستدل بالحديث؟ وإذا كان المراد من الطهور خصوص حدثية، أما إذا أريد الخبثية أيضا أقدر أستدل بعد وتقول لك تعاد ومو صحيح يعني. فأنا إذا أريد أن أقول صلاتي مع الدم صحيحة مجبور أن أنتهي إلى هذه النتيجة أن الحديث والقاعدة مختص بمن الحديث بالطهارة الحدثية، أنه فليكن هو الأعم. إذا المراد أعم يعني تعاد من الخبث لو لا تعاد في القاعدة تعاد من الخبث. خو تبعدين أي خو خربطنا الشغلة، إحنا نريد ننتهي شنو؟ إحنا نحب ننتهي إلى أنه هذا هو السؤال. ليش نحتاج نطلع لا نحب ننتهي محبة شخصية الزائية، نريد نسهل مريد نجبر الحديث أن هكذا لا قول من يرى بأنه لابد من تصحيح الصلاة، أو قل من يرى صحة الصلاة مع نجاسة، لا من يرى صحة النجاسة مع الخبث نسيانا لابد شنو رأيه الحديث شنو؟ عام لو خاص لو مردد؟ خاص أو مردد يقتصر في عقد المدد كان هذا لازم، لكن قوله أن يقال في المراد والعام أو لا أقل هان القولين يعني طبيعي. إذا مردد لا قول خاص ها يعني ياهو لأن قد يقال أن المراد هو الأعم إيه فش من الطهارة لا يعني أنت إذا تحب تنتهي ستأذني ترى تعابير لا تأخذني عليها، إذا تحب تنتهي إلى بطلان الصلاة مع الخبث هو لازم تلتزم لو بالأعم استفادة الأعم لو مردد، وإلا إذا كان رأيك الشريف أن الحديث مختص بالطهارة الحدثية النتيجة اللي لازم تكتبها بالرسالة العملية صحة الصلاة مو بطلان الصلاة. اختلافهم مع التردد على اتصال فيه على القدر المتيقن لا امر قدر المتيقن شنو طهر من حدث اي لكن بيها جانب على انه لا تعاد من ذاك الجانب ساكته فلازم بدليل الاخر انت تستفيد مو من لا تعاد نعم. هذا نعم. ساكته ظهور ما اكو احنا جاي نقول اذا كانت مختصه لها ظهور والظهور حجه فنفرق بين التردد وبين مساله القدر المتيقن التردد مو هو قدر متيقن اذا القدر في حاله لا في حاله التردد التردد والاجمال ايش تقدر تاخذ يلا قل لي تاخذ بالاطلاق وتقول اطلاق ماكو تحطه كله على كتر تقول له في امان الله هم يقول لك ما الى معنى اخو اكو مورد تحلف بالعباس بي سلام الله على قدر متيقن فهذا يكون حجه من باب القدر المتيقن مو من باب ظهور الروايه فيه ظهور اختصاصي يعني ليس من هذه الجهه والا اذا كان ظهور اختصاصي فيه هذا شنو له مفهوم فيكون حجة أيضا المفهوم واضح سيد جلال أو لا إذا مو واضح أعيده قد يقال بأن المراد هو الأعم إحنا هذا مو تحميل على الحديث مو مقصودنا لما نقول من يحب أو كذا تحميل على الحديث لا إذا فرد واحد يقول والله شو أنا أشوف أن هذا الحديث مو كذا ولازم نقول له لازم المسير السيرة حتى تنتهي إلى هذه النتيجة اللي تراها وما يصير أنت تنتهي إلى صحة الصلاة ومع ذلك ترى الاختصاص ما يصير تنتهي إلى صحة الصلاة بلا تعاد وتنتهي إلى إجمال الحديث إذا ترى صحة الصلاة بالحديث لازم تنتهي إلى اختصاص الطهور بمن بالحدث بالطهارة من الحدث هذا لازم نجي قد يقال بأن المراد هو الأعم أو لا أقل أن الكلمتي طهور مجملة ومرددة بين إرادة الأعم فهي دالة على أنه تعاد من الطهارة الخبثية أيضا أو خصوص الحدثية الأمر الذي لازمه الأمر الذي لازمه عدم إمكان الاستدلال بالحديث على الصحة في موارد فوات الطهارة الخبثية بعد ما تقدر تستدل بالحديث على الصحة خب أنت شنو رأيك المناسب الحديث شنو مختص مجمل مردد شلون نستفيد الاختصاص لا قال والظاهر إرادة خصوص الطهارة الحدثية لكن بيا طريق قال لأن حديث لا تعاد اشتمل على ذيل وهو القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة طب هذا شنو الربط بالمقام قال قال ربطه بالمقام من هذه الجهة من جهة فإن المراد بالفريضة ما ثبت بتشريع الله يعني ستكون موجود بالقرآن تسهيلا للمطلب ما أرجع حصر بهذا أي مو إذا النبي صلى الله عليه وآله قال الله شرع كذا وأنا أقول كذا بس هذا لا تقول لي موجود إلى مصداق أو لا هذا هم أيضا فريضة أو لا سعيف ناس احنا في منأى عن ذلك مو بحثنا سأل الآن في مفردات الفريضة ومفردات السنة أي سأل قدر المتيقن أي في القرآن ما في ركعتين قدر أحسنت القدر المتيقن سنأخذ فلا تأخذني تقول لي لا هذا مو صحيح تقول إلا بالقرآن أنا ما أقول لك ما أرضى خصصها هسه تقريب المطلب فإن المراد بالفريضة ما ثبت بتشريع الله سبحانه وبالسنة المراد ما هو ما ثبت بتشريع الرسول صلى الله عليه وآله وواضح أن الذي ثبت بتشريع الله سبحانه هو شنو شرطية اعتبار الطهارة الحدثية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم هذا الوضوء الطهارة الحدثية والغسل والتيمم أما الطهارة الخبثية وين أكو آية تقول على أنه لازم دم ما موجود بالصلاة مني ما موجود على ثوبك بالصلاة بدنك ودباسك طاهر من الخبث ماكو قال اعتبار الطهارة الحدثية دون الخبثية ك كيف اعتبار خصوص الطهارة الحدثية؟ قال قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وأما الطهارة الخبثية فقد دلت على اعتبارها الروايات، يعني هي السنة وليست دون القرآن. لا يقال قد دل القرآن الكريم على اعتبار الطهارة من الخبث بقوله تعالى شنو وثوبك وثيابك فطهر. الجواب فإنه يقال ليس المراد من الأمر في فطهر يعني روح شنو من النجاسة اغسله طهره، لا، طلب الطهارة الشرعية مو هذا المقصود، حتى يدل على المطلوب ويصير شرطية الكذا فريضة، شرطية الطهارة من الخبث، بل الطهارة المراد شنو، الطهارة العرفية. يعني شنو الطهارة العرفية؟ يعني إذا شربت بحلا صار على ثوبك يصير شنو بقعة ويجي النمل وكذا، طهارة عرفية، روح غسل شوي حتى طهارة عرفية يصير، ولا هو طاهر شرحا، ليصير مسمع للأوساخ أو ما شنو العرف يستقذر، لأن هذا بعدين لما يصير بقعة ويتغير لونه وكذا لما نشوفه تشمئز، حتى لو كان هو شنو لعله قطر كان أصلا الساعة تتذوق شنو الرائحة مالته، بعد يوم شنو تشوف بقعة وكذا تشمئز من هذا اللباس. فإنه يقال ليس المراد بل الطهارة العرفية بمعنى النظافة في مقابل القذارة العرفية، فإنه كما قيل الطهور، فإنه كما قيل كما هو المعروف يعني النظافة من الإيمان. فهذا على منوال هذا، فثيابك فطهر يعني على منوال شنو النظافة من الإيمان، يريدك الشارع أن تكون حتى من الطهارة حتى بلحاظ القذارة والطهارة العرفية أنت على طهارة عرفية. قالك أيضا في السابق أنه وثيابك تقصر، تقصير يعني تطهيرا لها عن الأوساخ. أي فهذا قرينة يصير على إرادة هذا المعنى. خب سؤال آخر يطرح نفسه بلحاظ هي هذه القاع، إحنا بالرسائل العملية لما نقلبها نشاهد على أنه شنو في بحث الصلاة أكو أجزاء للصلاة لابد من مراعاتها، موجي تكبيرة إحرام ما أدري سنية جزء أو شرط خارج هذا بحث هو وقع فيه، القيام والقراءة والركوع والسجود والذكر والتشهد والتسبيحات وغير ذلك، الموالاة وأكو أسأل موالات إيه، وأكو مو جزء شرط هي الموالات مثلا والترتيب والطهارة والدني شروط، وأكو موانع هي لا أجزاء ولا شروط شغلتها ما تصحح الصلاة تبطل الصلاة، الشرط شغلته يصحح الصلاة إذا موجود الشرط المشروط عدم عند عدم الصلاة أو عدم عند عدم الصلاة، بينما المانع لا وجود مضر، فلذا عدمه مطلوب. من جملة تلك الموارد التي ذكرت مثل القهقه والتكلم وبعد وبعد والله شنو بعد ما لا يؤكل لحمه، طبيعي اكو اختلاف في عن بعض الامور، اكو اختلاف في انها شرط او عدمها شرط او وجودها مانع. اي يعني انت هل يشترط ان تصلي فيما يؤكل لحمه او يعتبر ان لا تصلي فيما لا يؤكل؟ الطهارة شرط لو الخبث مانع، النجاسة مانعة، الطهارة مو الطهارة الحدثية الخبثية، يشترط أن يكون بدنك طاهر يعتبر أن لا يكون هسه انت تقول لي جاي تتفلسف شيخنا، هسه شنو الفرق؟ ها الفرق يظهر في موارد اخرى في جريان الاصول. اذا شرط مثلا لتقريب الفكره بعد ما اريد ادخل في تمام الحديث، اذا شرط فلازم تحرز. اي ان شاء الله ماكو سيد محمد، ان شاء الله ماكو، تيجي تقول والله ان شاء الله طاهر ثوبي، لازم تحرز. اما اذا لا النجاسه مانعه تقدر تقول ان شاء الله ماكو نجاسه. ليش؟ لان الحاله السابقه هي شنو؟ ماكو نجاسه. قالك فرد يوم ماكو نجاسه، قبل مليون سنه، قبل اكثر اقل، حتى لو الازلي تقدر تمشي. واضح لو لا؟ فلذا هسا احنا بشكل عام نتكلم، الصلاة مركبة من أجزاء وشرائط وعدم مانع، هذه لا تعاد قطعا تشمل الأجزاء والشرائط. فإذا فقد جزء أو شرط ليس بركن لا تعاد، شو تقول؟ صلاتك صحيح. أما إذا لا وجد مانع أنت ما تدري به، أي اتكلمت ناسيا، لا تجيب لي تقول لي قال الصادق عليه السلام. احنا جاي نتكلم وين؟ بالقاعدة. هسه اريد نشوف القاعدة بما هي، هل يمكن ان يستدل بها على صحة الصلاة في حال وجود مانع نسيانا جهلا او لا؟ السؤال واضح. البعض حاول ان يخصص القاعدة بمن؟ بالأجزاء والشرائط. يا بليش يقول لأنه أنت لما تجي إلى الحديث لا تعاد، هم من جانب المستثنى اللي يحكم على الصلاة بالإعادة وعدم الصحة وهي الركوع والسجود والوقت والقيام، ما تشوف أكو مانع. ماكو الإمام ما جاب مانع. أو تجي إلى شنو السنة الذيل اللي جابه، هم جاب ثلاث أمثلة مثالية، التشهد، القراءة، لم يجاب، ما جاب مانع. فإذا هذا يصير قرينة على أنه أو يشكل، إذا نريد نحكي على المنبر ما أكو ونخلي كذا يستمع، مو كقرينة، ظهور أقول أنا أعبر، يشكل ظهور حتى يكون حجة، ما خاف قرينة قد ما توصل الفكرة بصورة تامة، وإلا هو مقصودة من القرينة أما التشكيل ظهور. أي ها أيضا غير الأمثلة نفس التعليم، لا تنقض سنة الفريضة، يعني غير الأمثلة سنة يعني أجزاء شرائط وموانع. جاي من الشيطان جاب الموانع ولا لا؟ وسي لا قرآن لا، هذا بعد ما أقضى منه يعني عدم المانع بالصلاة مين؟ مو شرعي؟ بل وما يصير سألت له سنة لو فريضة بعد ماكو بعد أي لا ذيك السنة الثلاثة القضلة. الأمثلة التي ذكرت هنا والأمثلة التي والموارد الخمسة في استثناء هذه ما تشاهد بيها مانع، واحد من الموانع ما موجود، فإذا هذا الحديث أجنبي عن الموانع، هكذا قد يقال. واضح المطلب؟ الجواب لعله همات واضح. يعني هو الإمام سلام الله عليه إذا المستثنيات خمسة وماكو مانع مستثنى، شي يسوي يعني؟ قوية يجيب لفرد مانع حتى يمثل به؟ أقول إذا هي اللي تبطل الصلاة منحصر بمن؟ وماكو واحد بالدنيا منهن شنو مانع، شنو قوة أجيب مانع؟ هو معناه أن غيره شنو غير هذه الخمسة حتى لو كان مانع، شو اسوي انا قوه يعني؟ انا المعصوم اجيب المانع مثال؟ تقول لي ليش ما مثل هناك اخو؟ ننتقل الى القرينه الثانيه اللي جابها وهي التشهد سنه، الفريق القراءه سنه، نقول لك هناك من باب المثال خو جابه، مو من باب هذا. وستقول لي جاب شرط؟ شو بس جاب القراءة والشرط ما جاب شو ما قال والموالاة والكذا، ومع ذلك أنت شو تحكم على الموالاة فإذا هذا ما يعني. أعيد المطلب لو واضح. قال إذا أكو فرد توقف فرد إشكال بينه، إذا جوابه يحتاج إلى إطالة نأجله إلى بعد البحث، إذا لا نجاوب عليه لا تضم الإشكال بعدي أنت ترى تنسى. أقول لك تجربة هذه. إن الصلاة مركبة من أجزاء وشرائط وعدم موانع معينة كعدم القهقه وعدم التكلم، والحديث يشمل الأجزاء والشرائط قطعا، وذلك هو القدر المتيقن منه. وأما عدم الموانع فقد يشكك في ذلك، فإذا ضحك المصلي قهقه أو لبس ما لا يصح له لبسه أي ونحو ذلك فلا بناء على أي زين، فلا يعني هو على كل حال السؤال يجي بس شنو احنا نريد المانع بنحو المانعية لا ان عدمه شرط او هو فلا يمكن تصحيح صلاته بالقاعدة المذكورة. هكذا قد يقال. خش شنو اول وجه في ذلك ليش لا يشمل؟ قال والوجه في ذلك ان العناوين المذكورة يعني والوجه في ذلك امران، واحد العناوين المذكورة في المستثنى الاستثناء ذكرت خمسة أشياء ليس أحدها شنو مانعا من قبيل الموانع. قال إن العناوين المذكورة في المستثنى هي إما من قبيل الأجزاء كالركوع والسجود أو من قبيل الشرائط كبقية الخمسة، وليس شيء منها من قبيل عدم المانع. هذه القرينة الأولى. الثانية مضافا إلى أن الإمام عليه السلام في مقام التعليل قال إن القراءة سنة والتشهد سنة، ما قال وعدم لبس ما كذا سنة أو عدم القهقه سنة، ولم يذكر ما هو من قبيل عدم المانع. جيد. والجواب وفيه، تعال إلى الأول قرينة الأولى، إن القادح بصحة الصلاة إذا كان منحصرا عند الشرع، منحصر بمن؟ بالخمسة اللي اثنين منها أجزاء والثلاثة منها شرائط، إيه ماكو فرد واحد سادس مانع، شو أسوي هسه لما منحصر بهذه؟ خلص نسوي بعد خو ما نجيب مثال. قال إن القادح بصحة الصلاة إذا كان منحصرا بالخمسة المذكورة فهل يبقى توقع ذكر ما هو من قبيل عدم المانع؟ وأما القرينة الثانية، وأما الاقتصار في مقام التعليل على التشهد والقراءة فذلك أولا من باب المثال، وثانيا الترتيب والموالاة اللي هي من الشروط ما ذكر الإمام صلى الله عليه بالذيل أنها سنة، والحال هي سنة والحال هي همات أيضا أنت تقطع بأنه شنو مراد للإمام أحسن شرط، وإلا فالترتيب والموالاة شرط، ومع ذلك لم يشر إليهما، لم يشر إليهما أو لم يشر عليه السلام إليهما. وفي الحقيقة أن الذي يقرأ الرواية يفهم من لهجتها الشمول، لأن لما انحصرت بخمسة يعني شنو قوي، مفهوم الحصر قوي، يعني غير هذه الخمسة ماكو بالدنيا بالشريعة شنو أحسنت، خو غيرها واحد من الغير ياهو عدم المانع. المانع قول عفوا. قال وفي الحقيقة أن الذي يقرأ الرواية يفهم من لهجتها الشمولة خصوصا، وأن التعليل فيها يدل على أن فرض الله لا يحكم عليه بالبطلان بسبب غيره، سواء كان من قبيل يعني بمقتضى الإطلاق، سواء كان بسبب ولا صريح وما أكو موجي، سواء كان من قبيل اختلال الشرط أو من قبيل وجود أمشي مخلصنا ترى بعد تطبيق مشكول الذمة إذا أكو إشكال زين ماشي. خل نجي سألها تطبيقات بيناتنا، دا طاولة مستديرة غرفة مغلقة. نريد احنا نبحث شنو بعض الأمثلة نشوفها على انه شنو هنا تصحيحها من يا باب بطلانها من يا باب مثلا ان كان الحكم هو البطلان. المثال الاول قال طبيعي احنا ما جاي نتكلم نحن وما تقتضيه قاعدة لا تعاد، وإلا إذا وجد دليل خاص كما قد سنشير ذاك بعد شنو من باب الدليل الخاص. ما هو الحكم في الفروع التالية على ضوء قاعدة لا تعاد؟ شخص صلى العشاء قبل المغرب بتخيل أداء المغرب، أو صلى العصر قبل الظهر بتخيل أداء الظهر، المناسب شنو؟ باطلة لو صحيحة صلاته؟ تعاد للوقت تصير. تعاد للوقت على حسب قاعدة تعاد تفصيل تفصيل إذا كان في الوقت المختص بصلاة الظهر مثلا فهنا هنا تعاد بين المغرب والظهر يعني. ليش؟ الصلاة الأولى لأنه هذا الوقت مختص بصلاة المغرب وأنت وقعت صلاة العشاء في هذا الوقت المختص بصلاة المغرب مثلا بناء على أكثرهم أنها صلاة المغرب. هنا إذن مفصل إذا كان الوقت مختصا بأحدى الصلاتين فتعاد الصلاة. وإلا لا بعد أكو شيء لو لا ها لا ليش؟ لأنه ما في أي شيء من الخمسة. أي بعد بعد شوي أي وضح وضح أنت شيخ أحمد ما بوضحت ليش؟ ليش وضحت شيخ؟ ذاك عيف المشترك، المشترك مو المختص، يعيد لو لا يعيد؟ المشترك؟ أي. لا يعيد. ليش؟ لأن الوقت ما خلى أحد الخمسة، الوقت شنو تجيب؟ الوقت شنو تجيب؟ أنت الوقت شنو شغلتك جبتها لفظ الوقت؟ الوقت جبته بالنسبة للوقت المختص. وهذا المشترك شنو؟ المشترك ما في مشكلة. شوف جاي بعد نفس الجواب جاي تجاوبون بعد شوية. شوف هذا القاعد جوا المنبر مالتك يريد شوية أكثر يفتهم. يعني مقصودكم هو هذا أنه الإخلال وقع فقط من ناحية الترتيب. صلاة الظهر قبل العصر لازم، خو أنت أخليت بالترتيب صليت العصر قبل الظهر، والترتيب ليس هو أحد الخمسة بل هو غير الخمسة الذي نستفيد من الحديث صحة الصلاة بأزائه. بس أكو فرد وقفة قصيرة هم ويا شيخ أحمد حفظه الله، السلام مثل بالعصر والظهر أحلى من العشاء وال لأنه العشاء قد يقال هي أصلا حتى لو صلاها بالوقت المختص مال المغرب هم صحيحة. ليش؟ لأنه فرض ركعة وقعت في الوقت الركعة الأخيرة، والبعض يرى شنو كما من ناحية غروب الشمس ونصف الليل آخر الوقت الركعة الواحدة تصحح كذلك من حيث أي. فالمثال لو كنت مسوي ظهر وعصر أحلى هذا أي ممكن ممكن التفصيل ممكن مطروح أي. بس احنا شنو بشكل عام أي في الوقت المشترك فيمكن تصحيحه من ناحية أن الخلل فقط بالترتيب. خب شخص كان يقلد مجتهدا يقول بوجوب أداء الصلاة قصرا، ثم قلد ثانيا من يقول بوجوب التمام، مسألة القصر التمام. خب شنو سكلي قل لي شنو لا تعاد شنو قل لهذا الفقيه الإخلال بغير الخمسة وغير أخلى بأحد بواحد من غير الخمسة. فشنو ساد قل لي تعاد لو لا تعاد؟ لا تعاد لا تعاد. خب تعمد غير قاصر تعمد هذا أقول يصير سيد جلال تقرأ لنا السؤال مرة ثانية. شخص كان يقلد مجتهدا يقول بوجوب أنا عندي ترى غرض قلت له سيد جلال أقرأ يقول بوجوب أداء الصلاة قصرا ثم قلد ثانيا من يقول بوجوب التمام. سكت. خلاص هو هاي انت هاي تعال ثبت للممتحن بانه انا اشتبهت لا تعاد من شمله خف بس هسه شنو المناسب؟ هسه المناسب شنو؟ لا تعاد مرجع لا تعاد يقول لا بالنسبه للقاعده اي ما قاعدين نتكلم عن مساله اي هو القاعده نبحث عن مساله القسم التام اي القاعده شو تقول لا تعاد لا تعاد يلا سيد محمد القاعده لا تعاد خب شيخ احمد انت شيخنا سيدنا شيخ منو مصطفى حفظك الله خب شنو المناسب يعني المناسب لعله تعاد ليش لانه الصلاه اداء لو تكون تمام ليش قل لي ليش مو متقول عنوان الصلاه مو متحقق أنت ترى جاي تروحون من هنا وهناك أنت خمسة ذكرت الرواية أنه تعاد لأجلها وهذا لما الركوع تين ما جايب ترك الركوع أول كان معذور وهذا لا معذور معذور احنا جاي نحكي شنو الملك يضربه لولا العامد المعذور شو احنا شنو نقول الناس الركوع إذا الناس هم ما تباطل صلاته ثم ان الركعتين سنه ليست فريضه تعال من الركوع انت لازم تكتب الرساله العمليه مالتك اذا نسي الركوع الثالثه والرابعه صلاته صحيح تلتزم على حسب القائله ما دخل اي شيء ثاني ايوه ما تلتزم والعباس ما تلتزم لا هذا الركوع في القاعدة ما أكو على أنه ركوع الركعة الثانية والأولى فقط ركوع سجود ما أكو مطلق السجود في الركعة الأولى أو الأخيرة شيخنا بالنسبة إلى الرواية المذكورة يعني بالإخلال في الثنتين الأخيرتين في الركعتين الأخيرتين بالنسبة إلى الظهر والعصر لا تصل يعني بقرائن أخرى مو بنفس القرينة هسه أنا هذا مالت السنة هذا شوية أتوقف شوية يعني أكو منا ومنا أنا من هالجانب تمسكنا بخصوص قاعدة لا تعان لا يمنع أن نحن نتمسك يعني نتمسك بأحاديث تبين لنا أي الفريضة تبين لنا أي السنة احنا ما قاعدين نتكلم عن احاديث تبين الحكم الشرعي فتقولين لا تدخلها هذا نقدر نقول انها في ظن يعني ما ادري يحتاج الى تامل يحتاج معك يحتاج الى تامل هذا يحتاج الى تامل بالنسبه الى يحتاج الى تامل تعديل الصلاه البناء لو شك بين مثلا الرابعه الثالث والرابع يبني على الرابع ويتم الصلاة قال مع أنه أخل ب يعني ركوع وسجود وهذا يعني ركعة ما أخل بعدين نجيب صلاة اعتياد لا بس هذا منفصلة ما يخالف ما يضر مجرد أنه أتى بتكبيرة هذا خشارع لا يراها مخلة هنا تكون زيادة أسلمه انتهى يعني هو أصلا الإمام اللي إذا ما مشتبه الإمام هو يعلل يقول إذا كانت صلاة تامة في الواقع هاي زيادة جايبة زايد خير وإذا صلاة ناقصة أكملها بهذه لا خب العكس هذا أكو مجال لهذا والعكس كيف إذا صلى تماما ثم أفتى الثاني بأنه شنو صلاة قصر أبي أقولنا بالزيادة جنة وما نظرنا إلى مسألة السنة والفريضة مو السنة والفريضة قولوا ما نظرنا إلى الحديث الذي يقول بأن شنو قرأت عليه آية التقصير معكم من صلى جهلا بالحكم صلى تمام في موضع عن حكم القصر التمام قلت ما قول لما ناظرين إلى الروايات الأخرى اللي تقول من صلى تماما في موضع القصر جهلا بالحكم ما ناظرين ايه خب فهنا أنا شنو إذا ما كان ناظرين فالمناسب شنو إذا صلى تماما تعاد ليش إذا ما نظر من تعاد لأن زاد هذا ركوع وسجود زاد. لو نسي المكلف الركوع قبل صلى المكلف وهو لا يدري أن على بدنه أو ملابسه بعض أجزاء حيوان لا يحل أكل لحمه شرعا كشعر القط مثلا, هو واضح هذا. يلا ليش؟ أي أحسنت. هذا بعض ما لو نسي يعني ليس هذا أحد الخمسة بل هو من الموانع, والموانع ليست أحد لو نسي المكلف الركوع قبل تجاوز المحل أي قبل الدخول في السجود أو بعده. أو بعده السجود التبعد التبعد ما أدري لأنه ما أدري. أنت أحكي الميكروفون بديك. أولا كم حالة هنا أنا أقول حالتين وحدها مضيفة سيد جلال سيدة أبو الرسول الله على أجداد الكريم. هذه اسمه تفسير للحال الأولى. ياهو حالتين تريد قبل تجاوز المحل وبعد تجاوز المحل. أي بعد تجاوز المحل دخول في الأول أن تجاوز المحل عيفة مؤتد تجاوز المحل أكو في الشك شيء بشكل يراد في النسيان بشكل آخر. إذا شكية راكع لولا بمجرد ما تدخل بالسجدة إذا مو قلنا شنو الهوي أيضا كافي كما عند بعض الفقهاء. وإذا قلنا النسيان لا السجود في السجود الثاني, وإلا إذا قمت من السجدة الأولى ما تقدر تدارك المنسي. فإيه هذا مع التدارك إيه فهنا أو أتى أي قبل الدخول في السجود أو بعده. عندك ثلاث حالات, لو قبل ما تحط جبهتك على للسجدة الأولى, لو بعد ما حطيت دخلت بالسجدة الأولى, لو بعد ما حطيت الجبهة للسجدة. فثلاث حالات عندك. أفتونا مأجورين. الحالة الأولى إذا قبل ما أحط جبهتي على التربة لا يتدارك. ليش ليش ما تجاوز ما شنو تجاوز المحل؟ إحنا عجينا قاعدة التجاوز قاعدة الفراغ جيب لي ويا لا تعاد. لم يخل بأحد التعلل إيه شنو يعني لا يستوجب إذا رجع وركع لا يستوجب زيادة ركوع ولا نقيسته ولا زيادة سجود ولا نقيسته ولا قبلة ولا لا أقصاه صار عنده خلل فني وين لا بعدنا مو داخل بالسجدة شيخ أحمد بعدنا لا جاي أحكي بالحالة الأولى بعد ما حاط جبهته على التربة الأولى للسجدة الأولى بعده زاد قياما لا تقول زاد قياما لم يزد فريضة ها زاد قياما كان قائم في هواء في المقام يعني تقول زاد هويا موتيل ولا مريا قيام زوده قيام المتصل بالركوع هذا ويا الركوع اي سلنقوا هذا اي وذاك القيام اللي قبل الكذا هم ما بي مشكلة يعني سنين تقدر تجيب مو مشكلة اصلا هو الهوي هو الهوي جزء بس هذا خلي اولا جزء حتى لو قلنا همات كذا ليس جزءا واجبا واجب ولذا احنا بالواجبات الصلاة ماكو والهو سجود يقولون ركوع سجود موتي الركوع القيام الانتصاب بعد الركوع هذا واجب الهوي بعد ماكو لكن هذا من باب مقدمة المن الهوي للواجب وهو السجود. خب اذا دخل في السجدة الاولى لا تعاد تعاد او لا تعاد ليش؟ لأن السجدة الواحدة ليست فريضة. إذا دخل في السجدة الثانية ليش؟ لأنه زاد فريضة لأنه انقصى ركن الركوع. إما انقصى أو إذا قام إلى الركوع مرة ثانية فهو زاد السجود. راح يجيب سجدتين كذا. وإذا فرد واحد يقول تعالوا خلي شنو؟ تعالوا خلي نقول شنو؟ بعد ما دخل بالسجدة الثانية خلي يقوم يجيب الركوع وبعدين شنو التشهد، هو بالركعة الثانية تشهد لا يجيب سجود بعدين، بس مكان الركوع والسجود غيره يعني. هذا عيفو إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحج. اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني صحح صلاته بهذا الشكل. إيش نقول باطلة؟ الترتيب بين الركوع والسجود. متعمد وين؟ وين خطية؟ وين متعمد؟ قدم الركوع. وين متعمد؟ هو سجد بالسجدة الثانية سهوان بعد ما قام قول همات التفت أنه ما راكع، خذ قول أجيب الركوع حتى ما تبطل صلاتك، ولا تكرر سجود آخر حتى لا تكون زين في الركوع. أكون مجال لو يا نسألكم الجواب.